Oh, ما بين أيدينا فقد استمسك بالعروة القرآن كله عليه. نعم يا غالي. وليه القرآن كله؟ ليه؟ إيه النور دي؟ الله الله نبي القرآن الطعم لذيذ. نعم ما يجيله. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال Thank you. وإذ قال إبراهيم Come on.